وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا على ما أسبق علينا من النعم والآلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ونحمده جل في علاه أن يسرنا سبيل هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله، ونسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من القيمين على هذا اللقاء الطيب المبارك، وأن يجعله في موازين حسناتهم وفي موازين حسنات من حضر من إخواننا وأحبتنا وآبائنا وأعمامنا وأبنائنا. نرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا بالقبول الحسن، وأن يجعل هذا المجلس الطيب إن شاء الله في ميزان حسناتنا، وأن يكون ذخرا لنا يوم القدوم على الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آمين آمين آمين. أقول أيها الفضلاء، مما ارتآه إخواننا جزاهم الله خيرا في هذه الجمعية الطيبة، هذا الموضوع القيم الذي حقيقة يحتاج إلى مذاكرته والتذكير به صباح مساء وليل نهار. وطبع أهل الإيمان مع إيمانهم ومع تقواهم أنهم يحتاجون دائما إلى الذكر. ومن أسماء القرآن ومن أوصافه ونعوته أنه وصف بالذكر، لأن الذكر بل أعظم الذكر تحصل به. والله جل وعلا يقول من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأن لو أول من يراد بهذا الخطاب في الآية صحابة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ورضي الله عنهم أجمعين: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والمؤمنون بعدهم في مشارق الأرض ومغاربها تبع لهم، فهم أحوج ما يكونون. وكلما بعد الزمان عن عصرهم رضي الله عنهم وأرضاهم إلا واحتاج المؤمنون واحتاج المسلمون إلى التذكير. وإن من أمثل ما ينبغي أن يذكر به بعضنا بعضا وأن يكون ذكر لنا كما قلت بالليل وبالنهار هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يحتاج كل منا إلى أن يذكر به ويذكر بما له علينا، إذ هو كلام خالقنا وبارئنا سبحانه وتعالى، خصوصا في هذا الظرف الحالك الذي تلاطمت فيه الفتن، وصارت هذه الفتن بأنواعها صارت ظلمات حوالك، شغلت كثيرا من أهل الإسلام وصرفتهم عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى. فنحن أحوج إلى التذكير بواجبنا تجاه كتاب الله تبارك وتعالى وبحق هذا القرآن علينا، حتى لا نخالف أمر الله، وحتى لا يدخل أحدنا تحت الشكاية التي شكاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه سبحانه وتعالى كما سنبين. إن كتاب الله تبارك وتعالى أعظم فضائله، كما نص على ذلك كثير من أهل العلم، أعظم فضائله أنه كلام الله، أعظم فضائل القرآن. لو أردت أن تعدد ما للقرآن من فضائل وهي تكاد لا تحصى عدة، فإن أعظمها أنها هذه الفضائل أنه كلام الله عز وجل. فليس كلام بشر وليس كلام زيد أو عمر من الناس. كم من الناس يعظمون غيرهم ويعظمون كلام غيرهم، فقد يعظم الواحد كلام غني من الأغنياء وكان الأجدر به أن يعظم كلام الغني وأن لا يعظم كلام الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وكم من واحد يعظم كلام عالم وكان الأجدر به أن يعظم كلام العليم علام الغيوب الذي أنعم بهؤلاء على هؤلاء من أهل العلم بهذا النزر اليسير مما أوتوه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكم من الناس من يعظم صاحب رئاسة، يعظم كلام صاحب رئاسة أو جاه أو ملك أو وزارة أو إمارة، وكان الأحرى به أن يعظم كلام ملك الملوك سبحانه لا إله إلا هو. إن تعظيم كلام الله عز وجل هو من تعظيم من تكلم به، ولا يمكن ابتداء أن يستشعر الواحد منا، لا يمكن أن يستشعر عظمة القرآن إلا باستشعاره أنه كلام ربنا المنان سبحانه وتعالى. فمن هنا أقول إن هذا الكتاب العظيم الذي وصفه الله تبارك وتعالى بأوصاف وجعله سبحانه وتعالى مهيمنا على سائر الكتب السابقة وناسخا لها، بل إن صورة من صوره يكاد يحفظها الصغير والكبير، ولا إخال أحدا من الحضور صغارا وكبارا لا يحفظها، وهي صورة الفاتحة السبع المتاني والقرآن العظيم أم الكتاب وأم القرآن. هذه الصورة لوحدها وهي إحدى صور هذا الكتاب العظيم صح عن النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أنه ما أنزل مثلها في الكتب السابقة، لا في صحف إبراهيم ولا في الزبور ولا في التوراة ولا في الإنجيل. وحسبك به شرفا أن صورة من صوره بهذا الفضل وبهذا القدر العظيم. فلذلك وصف الله جل وعلا كتابه كما قلت أيها الأحبة في الله بأوصاف عديدة، كل وصف منها ينبغي أن يكون كافيا لي ولك حتى يستنهض هممنا لنأخذ بهذا الكتاب ونغترف من حياضه الخيرات والبركات. وإن نحن ضيعنا شيئا من ذلك قد يوقع الواحد منا عياذا بالله في الحسرات. فمن أوصاف ومن نعوت هذا الكتاب العظيم أن الله تبارك وتعالى وصفه بأنه هدى. فالهدى والهداية المطلقة التامة الكاملة هي في كتاب الله وفي مدارسته والأخذ بما فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في كل مناحي الحياة، يهدي للتي هي أقوم في كل ما يسعى إليه المسلم، بل في كل ما تسعى إليه أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن للأسف لما سلكت الأمة، وأعني مجموعها لا جميعها، لما سلكت دربا غير هذا الدرب فإنها للأسف الشديد تعيش ما ترونه، فإنها في تيه ما بعده تيه، لأنها سلكت طرقا وسبلا وجربت ما جربت ولكنها لم تسلك طريق القرآن وهداية القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أمثل، وللتي هي أحسن، وللتي هي أفضل في كل شيء شيء من مناحي الحياة، للتي هي أقوم في أمور الاجتماع وفي أمور التربية وفي أمور السياسة وفي أمور الاقتصاد وهلم جرى. يهدي للتي هي أقوم فيما بينك وبين أخيك المسلم، يهدي للتي يقوم فيما بينك وبين الكافر، يهدي للتي يقوم فيما بينك فيما بين الرجل وزوجه، ويهدي للتي يقوم فيما بين الأب وابنه، ويهدي للتي يقوم فيما بين الجار وجاره، وهكذا دواليك. من أوصاف هذا الكتاب العظيم أن الله تبارك وتعالى وصفه بالنور، وصفه بالنور، فحال من يعيش بغير هداية القرآن ولا يعيش مع القرآن حاله كمن يعيش في الظلمة. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، إنه نور ما بعده نور، ويضفي على صاحبه ومن كان حقا وصدقا من أهله، يضفي عليه نور البصيرة وإن كان أعمى البصر، يضفي عليه نور البصيرة وإن كان أعمى البصر، فيؤتى فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، ويفرق به بين الهدى والضلالة. هذا شأن القرآن، وصفه الله تبارك وتعالى بالنور لأن القلب يظلم ولأن الطريق تظلم، فبغير القرآن وبغير نور القرآن يعيش الواحد أعاذنا الله وإياكم من ذلك، يعيش الظلمات فيتخبط فيها إلى أن ينتقل عياذا بالله من ذلك إلى ظلمة القبور ووحشتها. وإن استمر على غيه كما هو حال أهل الكفر والنفاق فإنه سيعيش الظلمة في المحشر. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيعيشون الظلمة عياذا بالله، ثم يكون قرارهم في ظلمات النيران. إن هذا الكتاب العظيم وصفه الله تبارك وتعالى بأن فيه العزة وأن فيه السؤدد والمجد، والأمة في هذا الأوان تبحث بل تشترئب بأعناقها إلى رائحة العز والسؤدد وإلى ذلكم المجد الغابر الذي عرفناه وقرأناه في تراجم وسير الأولين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. مواقف عظيمة كلها عز وكلها أنفة ومعتصماه. من لم يقرأ حتى من تراجم المتقدمين وغزوات الصحابة مع النبي الأمين، ثم في عهد الخلفاء الراشدين، ثم في عهد خلافة بني أمية وبني العباس، وهكذا يستحضر هذا الموقف ومعتصماه. جيش جرار يقاد إلى بلد النصارى والكفار لنداء امرأة، لنداء أمة من إماء الله، عزة ما بعدها عزة ونخوة ما بعدها نخوة. فما بال المسلمين ونحن منهم نعيش هذا الذل وهذا الهوان؟ إنه البعد عن طريق العز وترك وعدم الأخذ بأسباب السؤدد. اقرأ قول ربك سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ما أحوج المسلمين ونحن منهم إلى أن نتأمل هذه الآية المباركة: لقد أنزلنا إليكم كتابا، وهو هذا الكتاب العظيم، هذا القرآن، فيه ذكركم. قال أهل العلم بالتفسير: فيه عزكم، فيه سؤددكم، فيه مجدكم. فهذا هو السؤدد. فلما أخذ الأولون به أعزهم الله، ولما تركناه وأقصيناه فقد خذلنا الله. ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. طريق العز طريق السؤدد، وإن شئت فقل طريق التقدم هو في هذا القرآن العظيم. فوصفه الله تبارك وتعالى بهذا الوصف، وصفه الله عز وجل وصفا دقيقا، ألا وهو وصفه بالروح: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، روح. أي حينما تذكر كلمة الروح فإنها تدل عند كل إنسان مؤمنا كان أو كافرا، تدل على وجود الحياة. الروح، وجود الروح لازمها ومقتضاها وجود ماذا؟ وجود الحياة. فلان فيه روح أي أنه حي يرزق. فهكذا نحن وهكذا أمتنا بهذا القرآن تحيا، ونحن أيها الأحبة نحيا بهذا القرآن، قلوبنا تحيا بهذا القرآن. بل حياتنا لا تكون حياة حقيقية يرضاها الله عز وجل إلا بهذا القرآن. بغير القرآن أيها العبد أنت ميت. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نحن جميعا بغير القرآن موتى، ونصيبنا من الحياة الحقيقية على قدر صلتنا بهذا الكتاب العظيم. فلذلك الدرجات والمراتب بيننا تتفاوت، كل بحسبه، فمستقل ومستكثر. إن الله جل وعلا بيننا وأخبر أن هذا الكتاب فيه السعادة، سعادة الدارين. من طلب سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ففيه، والناس يبحثون عن هذه السعادة ويطلبونها، ولكن يطلبونها في غير مواقعها ومواضعها. فوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، طريق السعادة في كتاب الله. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ويقابلها قوله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إن كثيرا من أهل الإسلام يعيشون الضنك في حياتهم، يعيشون الضيق، والسر في ذلك بعدهم عن الأخذ بكتاب ربهم سبحانه وتعالى. ولو أردنا أيها الأحبة أن نسرد ما ورد في القرآن من هذه الأوصاف والنعوت لطال بنا المقام، ولكن حسبي ما أشرت إليه لأذكر نفسي والله يشهد، وأذكركم ثانية بأهمية هذا الكتاب العظيم. هذا الكتاب الذي كان يعظم السلف قدره، حتى إن عثمان، وسنذكره إن شاء الله، كان يقول رضي الله عنه وأرضاه، وهو كان من أهل القرآن، كان كما سنذكره في موضعه يختم القرآن في الليلة الواحدة، في الليلة الواحدة. ولما دخل عليه الخوارج والصعاليك لقتله وقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، كان يومها صائما، والمصحف في حجره يقرأ كتاب ربه سبحانه وتعالى، فقتل صابرا محتسبا والقرآن بين يديه، حتى إن المصحف والنسخة التي كان يقرأ فيها وجدت قطرات من دمه الزكية، من دمه الزكي، على قوله سبحانه وتعالى من سورة البقرة: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقال رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عند البخاري، وهو من أفراد البخاري دون مسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فكان يقول: والله لو طهرت قلوبكم، يقول هذا في عهده وفي زمانه، فكيف لو رأى هذا الزمان، وكيف لو رأى هذه الأحوال منا ومن غيرنا. كان يقول رضي الله عنه: والله لو طهرت قلوبكم لما شبعت من كلام ربكم، والله لو طهرت قلوبكم لما شبعت من كلام ربكم، رضي الله عنه وأرضاه. والراوي عنه وهو أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله ورضي عنه، لما روى هذا الحديث عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، جلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظمه من شرف، مكث 40 سنة يعلم القرآن، مكث 40 سنة يعلم القرآن. وأخبر أن هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هو الذي أقعده مقعده هذا. 40 سنة يعلم القرآن رحمه الله. فالشهد عندي أيها الأفاضل أن القرآن كما قلت له من النعوت وله من الصفات، فمن وقف على شيء مما أشرت إليه، وأعني والله أعني ما أقول إنما هي الإشارة فقط، من وقف على شيء مما أشرت إليه وعلم أن الهداية في القرآن، وأن الشفاء في القرآن، وأن النور والضياء في القرآن، وأن العز والسعدد في القرآن، وهكذا، فحري به أن يولي العناية التامة الفائقة لهذا الكتاب العظيم، أن يعتني به. فأين عنايتنا به؟ إن كثيرا من الناس ونحن منهم يعتنون بشواغل الدنيا، قد يعتني بشيء من أمور الدنيا أعظم من عنايته بكتاب ربه، نبذل من الأوقات بل قد نبذل من الأموال ما نبذله لشيء دنيوي، ولا نبذل لا أقول مثله ولكن قريبا منه لكتاب الله عز وجل. منا من يشغله خصوصا في هذه الآونة التي نعيشها، وهذا الانفتاح كما يقول التكنولوجي ووسائل الإعلام هذه كما ترون، قلت هذا الانفتاح من الناس من يأخذ من وقته ما يأخذ. خذ على سبيل المثال هذه الهواتف التي فيها ما يعرف عندنا بالفيسبوك والواتساب وغيره، تأخذ من الأوقات حيزا زمنيا عظيما. أقل شيء تلقى الإنسان تديني ساعتين، ربما تديني ثلاث سوع في النهار، هذا أقل شيء، وفي المقابل لا يصرف ولو ربع أو ثلث هذا الوقت لكتاب الله تبارك وتعالى. انظروا إلى واقعنا مع وسائل الإعلام المرئية، شحال تدي من الشاشة، شحال تدي من القنوات اللي تدي لي الأخبار. خلي على كاع ما نهضروا عن الحرام، واحد بيتابع العري، واحد بيتابع المسلسلات، واحد بيتابع الأخوان خوي، لا بيتابع قال لك الأخبار ليكون عنده شيء من فقه الواقع، وهو في الحقيقة فقهه واقع. أراد أن يتطلب أش ويعرف غير لك أش فقه الواقع، وفقهه هو واقع، لأنه لو كان معه شيء من الفقه لعلم أن عنايته بكتاب الله عز وجل أولى من هذه الأخبار. ولا أعني بهذا أن الإنسان لا يطلع، ولكن ينبغي أن تأخذ هذه الوسائل من وقتك قدرا محدودا، لا أن تتوسع. قاعد القناة الأولى بدي تفرش الأخبار نص ساعة، وتجي عاود دوك الخبرات اللي شفتي في هذه القناة تعاود تقلب تقول لا تنشوف الأخرى كما جايبة شي حاجة أخرى، وراه داك الشيء اللي كاين في هذيك. ولكن الشيطان يستدرجك. ومن الناس من تجد عنده من العناية والحرص والمتابعة للمباريات، وليس هذا موطن التحرير باش نقولوا حرام حلال، لكن نهضروا عن أحوالنا، يتابع عنده عناية البطولة الإيطالية والبطولة الإسبانية والبطولة كذا، عنده جرد للسنة ديال المباريات، جدول المباراة الفلانية هذه مهمة ما يمكنش نزقلها، بتلعب يوم كذا في شهر كذا، والأخرى بتلعب نهار 17 شهر 3، والأخرى بتلعب نهار 5 في شهر 4، والأخرى بتلعب إلى آخره. سبحان الله، أين جدولك لكتاب الله؟ يوم كذا شهر كذا إن شاء الله سأختم، ويوم كذا وشهر كذا سأفعل، ويوم كذا سأختم التلاوة، واليوم كذا سأختم التفسير كذا، وهكذا دواليك. أين مثل هذه العناية أو قريب؟ مش داعي بحالها قريب يعني منها، أين هي في واقعنا؟ من الناس من يصرف مع الأصحاب والخلان والأصدقاء لأوقات فيما يعرف عندنا بالقصير، لأصحابي ما نفرض فيهم نقصر معهم يوميا ساعتين، يوميا ثلاثة سوايع، في المقابل شحال تقصر مع كتاب الله تبارك وتعالى؟ ما بينكش سيدي كاع الطول، ما بينكش حنا نفوسنا كاع نطولوا سيدي، نقصروا غير ربع ساعة في النهار، غير نص ساعة في النهار. فهذه أحوال في الحقيقة يتأملها الإنسان في نفسه قبل أن يتأملها في غيره، خشي على نفسه أن يكون حقا وصدقا ممن هجر كتاب الله. فلذلك هجران القرآن أمر عظيم، ينبغي أن يسعى المسلم بكل ما أوتي مستعينا بالله تبارك وتعالى، ويبذل لذلك الأسباب ويعلم الصوارف التي تصرفه عن كتاب الله تبارك وتعالى حتى لا يدخل تحت طائلة من شكاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال فيهم كما قال الله جل وعلا من سورة الفرقان وقال الرسول يا ربي إن قومي وقرئت إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن ليس بالأمر الهين، لأن هذه الآية المباركة التي سنجعلها منطلقا لمحاضرتنا وكليمتنا، هذه الآية هي جاءت في ثنايا آيات من هذه الصورة المباركة يذم الله عز وجل فيها أهل الشرك ويخبر سبحانه وتعالى عن حالهم ومآلهم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر. وما أعظمها من مناسبة بين هذه الآية وقوله سبحانه وتعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مناسبة عظيمة بين هذه الآية وهذه، لقد أضلني عن الذكر، والذكر القرآن، فمن أسمائه الذكر ومن أسمائه القرآن ومن أسمائه الفرقان. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فما أعظمها من مناسبة، لذلك تنبئك عن حال أهل الشرك، ولا ينبغي للمسلم أن يتشبه بأهل الشرك ولا بأهل الكفر. فالواحد منهم يقول لقد أضلني عن الذكر، أضلني عن هذا الكتاب، أضلني عن هذا القرآن. من أضله؟ أضله الشيطان. قد يكون هذا الشيطان إنسيا رد البال، وقد يكون جنيا. وكان الشيطان للإنسان خذولا، فكل من صرفك عن كتاب ربك عز وجل فهذا شيطان وإن كان إنسيا. فلذلك عاقبته عياذا بالله ومآله ما ذكر في قوله ويوم يعض، يوم يعض الظالم على يديه فيندم غاية الندم، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الرسول يدعوك إلى العناية بالقرآن، ولو أردت أن تجمع الأحاديث التي جاءت في فضائل القرآن والعناية بالقرآن لوجدت الشيء الكثير والأحاديث ذوات العدد. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلذلك كثير من الناس يصرفهم خلانهم، أصدقاؤهم، ذووهم، أبناؤهم، زوجاتهم، يصرفونهم عن القرآن. ربما تهز القرآن تقول نجتاج شو نقرأ، وتجيك واحد المرأة وتقول لك وجدت إلا قسم دخلتي الدار تقول لك هذاك المصحف زعما بحال أنت زعما تهزو النهار كله، وترى مرة تتعثر فتصرفك عن كتاب الله جل وعلا، أو ربما ذريتك تصرفك، أو ربما أنت الله بحال قلتي استعذت بربك عز وجل من الشيطان وقلتي بسم الله الرحمن الرحيم وبديتي تشرع في القراءة تليفون جاك غادي نتصينوك، كاين دابا واحد الماتش سخون، احنا قاعدين في القهوة تشرب معنا شي كويز ديال شي قهوة مهرسة، فهذا الذي يدعوك لمثل هذا بيهرسك انتايا، لأنه سيصرفك عن كتاب الله عما هو أعظم، عما هو أعظم. فلذلك قلت مناسبة عظيمة بين قوله لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وقوله وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلذلك هذا حال أهل الشرك، أنهم هجروا كلام الله عز وجل، حتى إنهم كما سنذكره هجروا سماعه. فقد قال الله جل وعلا فيهم من سورة فصلت وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فالحذر الحذر أيها الأحبة في الله، إن هجران القرآن وهجره وهجرانه بمعنى مفارقته وتركه، هذا معنى الهجران. وقال الرسول يا رب إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا، فهو مفارقته وتركه. انظروا إلى بيوتنا، حتى المصاحف تلقى في ديورها، دخلوا تلقى تبارك الله المصحف الصغير والمصحف المتوسط والمصحف الكبير الأحجام، وتلقى هذا مطبوع في المدينة وهذا مطبوع في القاهرة وهذا مطبوع في اسطنبول وهذا مطبوع ما عرفت فين، وهذا مجلد بالخضر وهذا مجلد بالحمر وهذا مجلد إلى آخره، وهذا كاين عليه الغريب وهذا ما عليهش الغريب، وانت في حق انت هو الغريب. غريب عن ماذا؟ عن هذا الكتاب، لا يعرفك. وردوا البال فاش تدخل اش تلقى في هذوك المصاحف، تلقى الغبراء، تلقى الغبراء. الى هز ودير هز ودوز صبيعتك وتبان لك الغبراء، بمعنى ان هذاك الكتاب ما تمس ما تقاش. شحال هذا، شحال هذا، وهذا حال نعيشه. كاين من الناس اللي يقول لك المصحف ما تعرفوا ان انا الا في القران، الا في رمضان. رجل عبد لا يعرف سيده ولا يعتني بسيده ولا يصغي لكلام سيده ولا ولا ولا الا شهرا واحدا، اش يكون هذا العبد؟ أبيق. هذا عبد سوء. قاع ما نقولوش هذيك المرة كاين من الخا هرب 11 صار المهم مرة في بال من الرافع. فهذا عبد سوء وهذه أمة سوء اللي كان حاله هو هذا، ما تعرف القرآن إلا في رمضان. فلذلك قلت أيها الأفاضل، هجران القرآن ليس بالأمر اليسير. واقرأ ونرضيكم هذه الآية ما تنسوهاش، لأن البعض حاشا الحضور جزاهم الله خيرا وأثابهم، البعض أقول اكذب. وقال الرسول يا رب إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا. إيوا أش بغيتي دير من مرة اللي بغيتي يشكي خليه يشكي، مع أن كاين هنا واحد الأمر خطير جدا، وهو هذه الشكاية هل هي في الدنيا أم في الآخرة؟ من أهل العلم من قال هي في الدنيا، وأكثرهم على أنها في الآخرة. ربنا قال وأكثرهم على أنها في الآخرة. هنا كانت في الدنيا ما سالمش. رد البال. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الشكوى رفعت إلى الحكم العدل، إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى، غادي تضيع. حاشا. وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى. ما غاديش تضيع، انتظر يوم القيامة رجية. على القول الآخر يوم القيامة، يوم القيامة بدي تجي انت ونجي أنا يا، وتلقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لربه عز وجل وقال يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. باش من وجه لا أنا ولا أنت بيجت لقى النبي صلى الله عليه وسلم، وحنا تنقول يا رسول الله نحبك يا رسول الله إلى آخره صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك قلت هي تعم الدنيا والآخرة. فلذلك من الآيات قلت البعض يقول يورى النبي شكا صلى الله عليه وسلم يورم ينبك شي اللي أعطى الله، لكن تدبر معي عاقبة الهجران، تدبر معي عاقبة الهجران. وأنت تقرأ قول الله عز وجل من سورة طه اللي بدأت بأول شيء، طه ما أنزلنا عليك القرآن اللي تشقى، تدبر معي قوله جل وعلا: وقد آتيناك من لدنا ذكرى. اللي هو أشهر اللي هو القرآن. وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه، قد تعرض كما سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى في أنواع هذا الهجر وصوره، قد تعرض عنه قراءة، قد تعرض عنه تحاكما، قد تعرض عنه إيمانا، قد تعرض عنه إلى آخره. فحتى هذه الآية إن استهان بها المرء أعاذنا الله وإياكم من ذلك، فليتذكر هذه الآية العظيمة المخوفة: وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. فالأمر خطير أيها الأفاضل، والله خطير. فمن هنا أقول لنفسي مذكرا ولكم ثانية إن هذه الآية المباركة التي نجعلها منطلقا لنا في هذه الكليمة وفي هذه الذكرى، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اشتملت على التحذير من هذا الهجر والإخبار عن شكاية النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه إذ شكى قومه. وقال الرسول: يا رب إن قومي، فحمل شكواه إلى ربه يستنصره ويذكر له حال قومه. وقوله عز وجل في الآية فيما حكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن قومي، هذا على سبيل التذمر، لأن الأصل في القوم أن يوافقوه، أن الأصل في قومه أن يوافقوه، والأصل في أمته أن يتابعوه. يقول لا، الأصل في أمتي أن يتابعوه، والأصل فينا ونحن مؤمنون به أن ننقاد لأمره صلى الله عليه وسلم. ولكن ننظر إلى هذا العجب، هم قومه ومع ذلك خالفوه وعارضوه ولم ينقادوا لأمره صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: إن قومي، كما قلت وكما قال أهل العلم نقلا عنهم، على سبيل التذمر من فعلهم: إن قومي اتخذوا هذا القرآن. لم يقل إن قومي هزروا القرآن. لو قال إن قومي هزروا القرآن، أش بدي تفهم منها؟ إن قومي هزروا القرآن، إذن رأي القوم هزر القرآن، هذا الشيء اللي بينا نفهمه كنا. ولكن قال: إن قومي اتخذوا. هل اتخذوا تدل على فائدة دقيقة جدا، وهي أن اتخذ إذا علق بحالة فعل اتخذ إذا علق بحالة دل على التفات المتخذ لهذه الحالة وعنايته بها، أي أنهم اعتنوا بالهجران واشتغلوا به وجعلوه نصب أعينهم كأنه هو المقصد والهدف. هذه مصيبة. فهذا هو الفرق بين اتخذوا هذا القرآن مهجورا وبين أن تقول هزروا القرآن. واش فهمتوا المعنى ولا لا؟ كأنهم صار عندهم واحد لهدف ويحققوه ويطمحوا له وبدون الأسباب لتحقيقه وبلوغه، اللي هو هزروا القرآن عياذا بالله. ذاك الشيء باش تلقى الانسان حين يكون عنده شيء من الوقت، هذه الصوره اللي كاينه في اتخذوا تقد توقع عليه وتوقع عليك، فاش تلقى شيء من الوقت نعم عليك الله جل وعلا به الفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عندك شيء من الفراغ نعم عليك الله جل وعلا به، بدل ما تتجه للقرآن اش كدير؟ تتقلب فين تقضي هذاك الفراغ. إذا اش معناه؟ يعني هجر القرآن تقول لي البارح والبارح والشهر اللي داز، والله ما صبت نحك راسي، والله ما صبتش نحك راسي، يعني ما عنديش الوقت. قد تعذر، ولكن فاش عندك الوقت اش درتي؟ وليتي كتقلب فين تقضي ذاك الوقت. ايوا بلاتي دابا عندنا كذا فلان، ايوا فينكم؟ زعما انا راه موجود، انا راه فينكم؟ باش يقول لك وازيد خطا، انا راه حنا في البصره الفلانيه، عندك شيء من الوقت؟ ايوا فين غادي؟ ايوا غادي للدار، ما كاين ما يدار. سبحان الله، هذا عجب واحد، ما كاين ما يدار. يا راك اسالي التسبيح، دير التلفازه، فهمتوا المعنى؟ قلب في القنوات، ما كاين ما يدار، ما كاين ما يدار. سبحان الله، يعني كانك جعلت ردوا البال في بيتكم. لا تفهموا معايا، قول الله جل وعلا القران فيه من البلاغه والفصاحه ما فيه، وغادي نجيبوا تدبره، لان من هجرانه هجران تدبره اتخذوا. اذا فانت وليتي اش قاصد باش تهجروا، لان الله تعالى نعم عليك بهذاك الوقيت، ولكن انت هدفك هو اش؟ هو تهجر. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن، هذه الإشارة اسم الإشارة، هذا دلالة على تعظيم قدره. داكشي باش أنا بديت الكليمة ديالي بذكر بعض فضائل هذا القرآن وتبيين وبيان منزلته وعلو شأنه، فهذاك الشيء كله اللي تعرف انت فضائل القرآن مجموع في ديك هذا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا، هذيك الإشارة تدل، والقرآن نزل بلسان عربي مبين تدل على عظم قدره. يعني هذا القرآن ينبغي شأنه أن يعظم وأن يكرم وأن يبجل، فهو كتاب كريم. هذه راه من الاوصاف اللي قلت لكم، باش نطول لكم في الاوصاف. فوصفه الله تعالى بانه كريم، فينبغي ان تكرمه. واخذ منها اهل العلم داك الشيء اللي يديروا بعض الناس، يسدوا المصحف ويحطوا فلان، يسدوا المصحف ويحطوا عليه شي حاجه اخرى. لا يجوز لك اهانه المصحف، بل ينبغي ان تكرمه، ان تعظمه. فبدل ان يعظم اش اهين بهجرانه. علاش يحدين انت تركتيه؟ ها وتزعم انك تعظم وتقول يا انا انت عندي كذا كذا، فهجرته، ما قربتيه، ما تشوفو، ما بيقول لك انت كذاب. بقول كنت فعلا عندي منزله، عندي واحد المنزله في قلبك وفي نفسك، ما غاديش تهجرني وتركني. فهكذا كتاب الله تبارك وتعالى. فلذلك قال عز وجل فيما يحكي عن نبيه صلى الله عليه وسلم إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قلنا أي بمعنى متروكا. وأهل العلم رحمهم الله وجزاهم الله عنا خير الجزاء من أهل التفسير ومن غيرهم، ذكروا لنا عند هذه الآية أنواعا وصنوفا من الهجران. نذكرها إجمالا ونبين كل منها إن شاء الله جل وعلا على حدة ودرجاتها، لأن ودرجات هذا الهجران تختلف، الدرجات تختلف. فخذ على سبيل المثال هجران سماعه مثلا، أو هجران تلاوته، فهذه المرتبة وهذا النوع ليس كهجران الإيمان به، وليس كهجران تصديقه، وليس كهجران التحاكم إليه. فالمراتب والمنازل تختلف. وإنما قلت هذا حتى يترسخ في إذهاننا ابتداء، ونعلم أن من هذه الأنواع ومن هذه الصنوف ومن هذه المراتب ما قد يبلغ بصاحبه درجة الكفر بالله والرد عن دين الإسلام، عياذا بالله من ذلك. فلذلك أقول وبالله التوفيق، إن من أنواع هجران القرآن هجران سماعه، وإنما أحببت أن أذكر هذه المنزلة وهذا النوع وهذه المرتبة لأنها جاءت لصيقة بوصف المشركين في هذه الآيات. فعدم سماع القرآن، وإن شئت فقل تشنيف الأسماع، لأن تقولوا ما تشنفوا أسماعهم باش في قرآن الشيطان، كثير من الناس هذا حالهم، فهمتوني ولا شنو نقول؟ اللي تشنف الأسماع ديالو قال لك بالشرقي، واللي تشنف سماعه بالغربي، واللي إلى آخره إلى آخره، وتتلقى يتلذذ بذلك. لا، شنف سمعك بآيات القرآن. فلذلك حرص الشارع على تحقيق هذه الغاية وهذا المقصد ممن يسمع القرآن، فقال لتاليه أي لمن يقرأه، قال زينوا القرآن بأصواتكم. وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني فشد زين أنت القرآن بصوتك فهذا مدعاة لسامعه. أشي دير أن يصمصر. وقد قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا. وهو قرأت ما شاء الله، تقال للنبي عليه الصلاة والسلام لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال والله لو علمت مقامك أو مكانك لحبرته لك تحبيرا. فلذلك الحرص والعناية بسماع القرآن والإنصات والإصغاء واستماع القرآن سبب في نزول البركات ونزول الخيرات والرحمات. إحنا بغينا رحمة الله جل وعلا أن يرحمنا سبحانه وهو الرحيم الرحمن، فإن نحن من قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إلا بغينا هذه الرحمة وأردنا البركة وأردنا الخير فعلينا بالإصغاء لكلام الله جل وعلا. انظروا إلى حال بعض أهل الإسلام إذا تليت آيات الله جل وعلا عليهم كيف يكون حالهم؟ تتوقع في بعض المناسبات وتوقع في غيرها، يتلى القرآن والناس من الناس من لا يكترث، بحال هذاك ما عطش يقول المهم شي حاجة أخرى، تيقول شي حاجة أخرى. إذا كان تيهضر بشي لغة أخرى والله تيلتفت ليه، ردوا البال. إلا قام شي حد مثلا حنا جالسين وناض شي حد تيهضر لينا مثلا بالألمانية وبدا تيقول لك تشيخ تشيخ تشيخ تشيخ إلى آخره، بغا يتصنتوا الناس ولا بغا والله واخا ما تيفهموا والو، بغا يقول اش يقول هذا وتنقدني باش يخد شي كلمة ولا جوج، وراه ما تيقول والو وراه ما غادي يفهم حتى وحدة. إذا كان شي حد في المجلس إذا حدث لهم عن زيدنا وعمر من الناس وربما تيأكل في اللحم ديالو، فهمتوا تيأكل في اللحم ديالو، يعني ديرها بروشيت تبان ودير منها شي شوية كفتة ودير منها شي شوية كوتليت ودير شي شوية شوا وشي شوية اللي خلاها قال لي خليه تلغى نكمل اللي ما باقي، هادي الغيبة ماشي بنقرب عليكم. فتتلقى تيتصنت مزيان تيقول ليك هذا كذا ومشاو ياه وطحرام من فعيله، يقول ليه الكلمة خطأ الناس المهم، وتلقى تخيل أخينا نشوف واش باقي واش باقي دار نعمس هي واش باقي دار هي يديرها راه عرفتو سبحان الله. أنا واحد النهار كنت تاليت معاه يعني شفت فوجه والله حتى عرفتو يدير هذاك الشيء، لو باش تقرا القرآن هو ما كاين كاع عينيه، كانت شي خبيرة في التلفازة تتلقى كله تيتصنت كله جارحة بل كل موضع من بدنه أذن، كل بلاصة في الجسد ديالو أذن، كله آذان صاغية. علاش؟ باش ما تفتليش شي، ما تفتليش شي خبيرة، فهمتوني المعنى؟ ما تفتليش شي خبيرة، بل هذاك الوليد مسكين اللي هو جاي بيعنقو خص يرحمو ويدير أجر، يقد يكون تيتصنت وراه هادوك هجموا هادوك قتلوا هادوك، وجاي الدر تيقول ليه بابا بابا هو ما شعرش دار ليه كرما على المجمر. إن مما وقع في بعض ما يعرف عندهم ب ما عرفتش نسميهم، خليت سميتهم هما، سميتنا حنايا هذيك المواسم ديال الغناء عندهم، ديك مهرجانات وكذا، في بعضها ان امرأة، وهذا امر موثق، مركبة ولدها والناس كأنهم حمر مستنفرة كما قال الله جل وعلا، طيح اكثر من ما يزيز زيز. المهم الدري طاح من ذاك الركاب، الناس شتفات عليه، المرأة الله يعطيك الصحة، هذا الشيء متقى، هذا الشيء تكتب في الجرائد وكذا إلى آخره، العمر عين قلوه الناس على الناس، عين ماشي شي حاجة اللي هي في بلادنا عندكم ما يصحبكم تنظر في بلاصة أخرى. قادرتها كفين الدري، قاد الدري مشى عند الله وغادي يوقف معاه عند الله، فهمتوني ولا لا؟ وغادي يوقف معاه عند الله. علاش؟ لأن صافي مشات هي ذاك الشيء اللي تصنت والقلب فيه النفاق، فالغناء ينبت النفاق في القلب، كي قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، كما ينبت الماء البقر، كيف المويه تنبت ذاك العشب دقه دقه كي يوقع لاصحاب. شوف بعضهم تيكون تيتصنت تيقول لك انا صافي حرت، الا ما جابوا لي الجفنه ما يخرج من هذيك الدار. واش فهمتوا المعنى ولا؟ فتلقى تيتصنت. وكاين بعضهم اللي تيكون الانسان تي دوك الناس اللي بعقولهم زعما العقل فيه وفيه، كل الناس اللي بعقولهم والناس اللي فيهم الرزانه، وفيهم الرزانه ديالهم هما قاعد مع راسه وديري هكا الصبيع والقهوه بشويه تيتصنات. يا سلام يا سلام، فهمتوني ولا؟ او صحابنا وخوتنا المصريين عظمه يا ست، اش قالت لك هاد الست ولا اللي ما ست؟ اش قالت لك فلذلك بعض الناس يكونون عياذا بالله هذا حالهم، حال ما ينصتون لغير كلام ربهم. هذا هو المعنى، تعظم كلام البشر بمثل هذا الاصغاء وبمثل هذا السكون وبمثل هذا الخشوع، ولا تعظم كلام البشر. اش اللي خصنا نعظم؟ كلام البشر ولا كلام رب البشر؟ كلام رب البشر سبحانه وتعالى. الصحابة إذا تليت عليهم الآيات كأن على رؤوسهم الطير. الإنسان لما حطوا الطير فوق راسه ما تيبقاش يتحرك ولا يلتفت، ولا لأنه خصو يبقى ساكن. وهذا سبحان الله مدعاة لتلك السكينة التي تنزل. فلذلك الإصغاء لكتاب الله والاستماع لكتاب الله تبارك وتعالى أردب، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، لم يقل الله عز وجل فاسمعوا، خليني من ذاك الشيء اللي انت دايز تسمعه، ردوا البال أيها الإخوة تدبروا كتاب الله، خليني من ذاك القرآن اللي انت دايز انت ما عينك فيه هذه العبارة، ولا الحمد لله تنسمع البركة، فين تسمع على حاجة هذه البركة؟ فاش نكون ديز الخدمة مولي الحوت كله مع الصباح تلقين عبد البسط والشمس وضحاها تنصمت البركة، لا ماشي هذيك اللي قال لك الله، قال لك فاستمعوا، يعني تقصد أنت أن تستمع كلام الله، سير البلاصة اللي فيها كلام الله مثلا يتلى على الوجه الشرعي باش تصمت له، تلقى الحمد لله تيسرت الوسائل دخول للدار وتلقى شيء من كلام الله باش تصمت وانت جاي بدي تصمت. اما خليني من داك الشيء اللي لهر مر بأذنك. فلذلك قال فاستمعوا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم. الإنصات قدر زائد، الإنصات قدر زائد، الاستماع مرتبط بجريحتك يعني بجريحة السمع، الإنصات قدر زائد داخل فيه حتى ذوك الحركات وذاك اللي تيديروا مثلا بعض الناس اللي تظهر أن الإنسان ما كاين كاع كي تقول حنا في هذا العالم. لا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إن كنت ممن يريد أن يحوز هذه الرحمة وهذا الخير وهذه البركة فكن ممن يستمع لكتاب الله ولكلام الله، ولتحذر ولتعلم ولنعلم جميعا أن الإعراض عن سماع القرآن من هجرانه، وأنه كما أسلفت من خصال ومن شيم وصفات أهل الشرك. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، ماشي شرط نقولها بفهمه، ردوا البال تاني يقول لك لا لا أعوذ بالله، احنا نقولها والله سيدي ما نقولها، قد تقولها وقد أقولها بلسان حالي، ولسان الحال أبين من لسان المقال. واش كاع الكفار كلهم اتبعت فيهم النبي قالوا هذه الكلمة لا تسمعوا لهذا القرآن؟ قالها بعضهم واستجاب البعض الآخر. فرد البال، ماشي لا تسمعوا أيها المشركين السديرة، قالوا احنا ما تنقولوش، ولكن الواقع ديالي والحال ديالي والحال ديالك يدل على هذا، لأنك لا تتقصد ولا تقصد سماع القرآن. إذن فالنوع الأول والصنف الأول من هذه الأصناف هو هجران سماعه. فلنتحرى أيها الأفاضل سماع كلام الله عز وجل، فإنه سبب للرحمة وسبب للهداية، ووالله سبب للسكينة وسبب في الشفاء بفضل الله تبارك وتعالى. وحذاري أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فكل ما قد يسمعه الإنسان ولو كان من الأمر المباح، رد البال، ولو كان من الأمر المباح فليس خيرا من كلام الله عز وجل، ليس خيرا من كلام الله. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أما الذين يعتاضون ويستبدلون وعياذا بالله من ذلك بالباطل وبآلات الله والطرب وما يعرف عندهم بالغناء وهو قرآن الشيطان، فهؤلاء يخشى عليهم، بل والله نقطع ونجزم أنهم قد دخلوا في هذه الشكاية التي شكاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نتابع إن أطال الله في العمر غدا بقية هذه الأنواع نوعا نوعا، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم السداد والرشاد في الأقوال والأفعال، وأن يصلح الظواهر والبواطن، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لنكون بحق وصدق من أهل القرآن، وممن يولي العناية التامة العظيمة لكتاب ربنا المنان سبحانه لا إله إلا هو. أكتفي بهذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.